الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في سلسلة معاني بعض الكلمات القرآنية لغة واصطلاحا، برضو ما زلنا في باب المشترك اللفظي في حرف الباء. نأتي للبعل، فهي جاءت على وجهين. الوجه الأول الزوج، وهو طبعا تكلمنا قبل ذلك على البعل والزوج. البعل كتعبير أقوى من الزوج، هو له الهيمنة وله بيده كل شيء لما يذكر البعل، وتكلمنا فيها قبل ذلك. وبمعنى صنم، معنى الصنم. نأتي للبعل بمعنى الزوج كثيرا في القرآن. قال سبحانه وتعالى في البقرة، سورة البقرة 228: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وأيضا في سورة النور: إلا لبعولتهن. وأيضا في سورة هود آية 72: وهذا بعلي شيخة. فهنا البعل بمعنى الزوج. أما الثاني فبمعنى الصنم، مثلا في سورة الصفات هو الموضع الذي يعني الصنم، آية 125: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. ثم نأتي لكلمة الباغي في القرآن، تأتي على ثلاثة أوجه، ووجه منهم يعني يعتبر من المتشابهات أو من مع اختلاف الحركة يختلف المعنى، نذكرها معهم. البغي يأتي بمعنى الحسد أو الوجه، فمثلا في سورة البقرة آية 90: بغيا أن ينزل الله من فضله. وأيضا في سورة الشورى آية 14: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فتأتي بمعنى المعصية الوجه الثاني. في سورة يونس مثلا آية 23: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض. يبغون هنا من المعصية. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، في يونس 23 آية 23، يعني المعصية معصيكم أو معصيتكم معصيتكم. أما الثالث فيأتي بمعنى الظلم، فمثلا في سورة الأعراف آية 33: والإثم والبغي بغير الحق. هنا يعني الظلم. وقوله تعالى في سورة الشورى آية 39: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، من بمعنى الظلم. وأيضا في الحجرات آية 9: وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. هنا الظلم. أما الوجه الرابع هو تعتبر من المتشابهات أو النظائر، فهي كأنها الزنا، يعني الزنا، وهو البغاء، ليس البغي يعني، ولكن البغاء. ولكنها مثلا في سورة مريم آية 20: ولم أكو بغية. هو قبل على لسان مريم عليه السلام، أو قومها قالوا في مريم برضو آية 28: وما كانت أمك بغية. هنا برضو بمعنى أي ليست بزانية. وأيضا في سورة النور آية 33: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا، يعني هنا الزنا. ثم نأتي لبقية في القرآن، طبعا بتصريفها ومشتقاتها. فأتت في الوجه الأول بمعنى الثواب. قال تعالى سبحانه وتعالى في هود، سورة هود 86: بقية الله خير لكم، أي ثواب الله. وأيضا أتت بمعنى الذكر أو الصلوات الخمس على أقوال المفسرون، ولكن على الجمع. قال تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. وأيضا بمعنى الباقي من الراحل أو الذاهب، مثلا في سورة البقرة آية 248 قال تعالى: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. وأيضا من مشتقاتها أيضا في الزخرف آية 28 وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وجاءت أيضا بمعنى الدوام أي أو البقاء، يعني عن الدوام طبعا في من مشتقات البقية، مثلا في سورة النحل آية 96: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما عند الله خير وأبقى. في سورة القصص آية 60: من الدوام. والوجه الخامس بمعنى يعني القلة، فقال سبحانه وتعالى في هود 116 آية 116: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، يعني قليل. ثم نأتي للبلاء في القرآن، الواضح هو الاختبار، مع الاختبار هو جاءت على وجهين، وجه واضح جدا هو الاختبار. مثلا في سورة البقرة 124: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. البقرة 155: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وأيضا في الصافات 106: إن هذا لهو البلاء المبين. واضح. أما المعنى الثاني فهو جاء بمعنى النعمة، مثلا في سورة البقرة آيات 49 ونظيرها في الأعراف 141 وإبراهيم آية 6: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هو بعد أن نجاهم الله وذكر أنهم نجاهم سبحانه وتعالى من آل فرعون، فذكروا في ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فهنا يعني قال الله في نفس الآية في أولها: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. طبعا بعد أول البلاء على العذاب وتذبيح الأبناء ولكن الآية في بدايتها أوقع أو الأقرب: وإذ نجيناكم من آل فرعون، فهنا نعمة، فكأنها بمعنى النعمة. وهكذا قال ابن عباس، قول ابن عباس أو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله، ولها تأويل في القرآن. ففي الأنبياء آية 25: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فهنا أي البلاء كما بالشر فهو أيضا بالخير. ثم نأتي للبرهان، البرهان في القرآن، فوجه على ثلاثة أوجه على الغالب. الأول بمعنى الحجة، وهذا واضح، مثلا في سورة البقرة آية 111: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأيضا في سورة النمل آية 64، وفي سورة الأنبياء آية 24: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. هنا الحجة. وتأتي بمعنى الآية، الوجه الثاني معنى الآية، مثلا في سورة القصص على المثنى في سورة القصص آية 32: فذلك برهانان من ربك، أي آيتان. وأيضا في سورة يوسف آية 24: لولا أن رأى برهان ربه، آية. وطبعا مع بعض أولها برهان ربه اللي هو العصمة من الأصل. أما الوجه الثالث فهو النبوة، ففي سورة النساء آية 174: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. وهنا معظم المفسرين ذهب على أنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي للنسيان، فجاء على وجهين، منهم وجه أحب أن نوضحه. الوجه الأول الترك، والوجه الثاني الذي لا يحفظ من نسيه الواضح. فالوجه خلينا في نسيه الذي لم يحفظ كثير، في سورة الأعلى آية 6 مثلا: سنقرئك فلا تنسى، أي لا تنسى الحفظ. وقال سبحانه وتعالى: فإني نسيت، على لسان الغلام موسى عليه السلام: فإني نسيت الحوت، أي لم أذكره، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وقال موسى للخضر عليه السلام: لا تؤاخذني بما نسيت، في سؤاله دائما عن آيات الخضر. ثم نأتي للمعنى الترك. فمثلا في آية البقرة، وهي التي نعنيها آية البقرة 106: ما ننسخ من آية أو ننسها، أو هنا بمعنى الترك أولى، يعني يتركها فلا ينسخها، أو تترك فلا، من أحكام تترك فلا تطبق يعني. وأيضا في سورة ألف لام ميم السجدة آية 14: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، أي تركناكم في العذاب. آسف أنها في حرف النون النسيان، ولكن سئلت فيها فليتها، وسنأتي وسنكررها في حرف النون إن شاء الله. ثم البهتان، فيأتي على ثلاثة أو أربعة أوجه، منها ثلاثة واضحين، والرابع من النظائر أو المتشابهات. الأول يأتي بمعنى الحرام من المال. ففي سورة النساء 20 مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. ويأتي بمعنى الكذب الوجه الثاني، ففي سورة النور آية 16: سبحانك هذا بهتان عظيم، أي كذب صريح. وتأتي بمعنى الزنا الوجه الثالث، في سورة الممتحنة آية 12: ولا يأتينا ببهتان يفترينا. أما الرابع فهو زي ما قلنا من النظائر والمتشابهات، فهو بمعنى الخسران أو الدهش، من الدهشة يعني. قال تعالى سبحانه وتعالى يصف النمرود في سورة البقرة آية 258 بعد محاجات إبراهيم عليه السلام له: فبهت الذي كفر، أي خسر ودهش أو ودهش. ثم نأتي للبيع، فجاء على ثلاثة أو أربعة أوجه، نذكر منها ثلاثة أوجه واضحة. فبمعنى البيع بعينه واضح، مثلا في سورة البقرة آية 275: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، واضح. وتأتي بمعنى الفداء، ففي سورة البقرة أيضا 254 آية 254: يوم لا بيع فيه من الفداء، ومثلها في سورة إبراهيم آية 31: يوم لا بيع فيه. وتأتي بمعنى البيعة، وهي من المتشابهات، أي أخذ المواثيق. قال تعالى مثلا في سورة الفتح 10: إن الذين يبايعونك، من أخذ البيعة. ثم البرج أو البروج جمعة، جاءت على وجهين. فالأول بمعنى البروج الجمع، بمعنى القصور العالية الشاهقة، ففي سورة النساء آية 78: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والمعنى الثاني البرج أو البروج بمعنى النجم أو النجوم، ففي سورة البروج آية الأولى: والسماء ذات البروج، أي ذات النجوم. وفي الفرقان 61: تبارك الذي جعل في السماء بروجا. فهنا البروج ذكرنا أنها تأتي بمعنى القصور العالية وبمعنى النجوم. والله أعلى وأعلم.